قال رحمه الله: قوله تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله ولهديناه صراطا مستقيما، هذا من ذاك المتقدم في بيان ثمار قيام أوامر الله وقيام طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بالمواعظ التي فيها الأوامر والنواهي، ما تقدم من تثبيت الأقدام على الحق، وهكذا ما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة يوم القيامة: الفوز بالجنة، وهكذا الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة كما يقول ابن كثير وغيره. وقال ابن عباس: دين الإسلام، ولهديناه صراطا مستقيما دين الإسلام. وقيل: الأعمال الصالحة، ولهديناه صراطا مستقيما الأعمال الصالحة المؤدية إلى صراط الله أو المؤدية إلى الصراط الذي يمر عليه الناس إلى الجنة. فهذه أعمال صالحة تؤدي إلى الصراط الذي يمر عليه الناس يوم القيامة. فهذه ثلاثة أقوال، وهي ما بينها تعارض ولا تنافي. قال ابن عباس: دين الإسلام، وقال ابن كثير: في الدنيا والآخرة، وقال بعض الأعمال الصالحة المؤدية إلى الصراط الذي يمر عليه الناس إلى الجنة، يمرون على الصراط، هذا الأعمال الصالحة تهدي إليه ويمر الشخص عليه ولا يحصل له شيء، يمر كالبرق أو كالريح ما حسب أعمال الشخص الصالحة وعلى حسب إقامته لدين الله، يمر على الصراط المستقيم يهدى إليه ولا يحصل له تأثر ولا عثور، ما يعثر عليه كما يعثر غيره ممن قصر في هذا الخير وابتعد عن الأعمال الصالحة، فهؤلاء يحصل لهم عثور على الصراط على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. وأما هؤلاء: ولهديناهم صراطا مستقيما بأعمالهم الصالحة، يمرون عليه كالريح وكالبرق وكأجود ما يكون وغير ذلك مما جاء في هذا الباب من تفاوت الناس في المرور على الصراط. ومنهم من تأخذه تلك الكلاليب، تأخذه تلك الكلاليب فهو والعياذ بالله إلى جهنم. قال رحمه الله: ومن يطع الله والرسول، وهذا استئناف فيه بيان فضل طاعة الله وطاعة رسوله. قال: ومن يطع الله، هذا كلام مستأنف، استأنف الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما تقدمه، فقال: ومن يطع الله والرسول، فهذا استئناف لبيان فضل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما تقدم أيضا كذلك. فهنا ذكر جل وعلا أن من ثمار الطاعة هو مرافقة هؤلاء الأخيار، وهم ذروة الأخيار، فأولئك مع النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم فصلهم وبينهم أربع أصناف يكون معهم من أقام الأوامر والنواهي، يكون معهم، وهذا شرف عظيم لمن أقام أوامر الله ونواهيه، شرف عظيم أنه يكون مع هؤلاء الأربع الأصناف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال الله: وحسن أولئك رفيقا، وهذه صيغة مشوبة بالتعجب، وكأن الكلام: ما أحسن أولئك رفيقا، ما أحسنهم وما أجمل رفقتهم، فهو كلام مشوب بالتعجب. قد ذكر ابن هشام من صيغ التعجب زاد واحدة في الشذور: حسن فعلا، كرم زيد رجلا، حسن زيد عملا، فذكر أن صيغة حسنة من صيغة التعجب، والنحاة يذكرون صيغتين ويقتصرون عليها أكثر النحاة: ما أحسن وأحسن به، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، صيغتان مشهورتان. لكن زاد ابن هشام هذه الصيغة، صيغة فعلاء، تقول: حسن زيد عملا، أي ما أحسن عمله، وكرم زيد رجلا، ما أكرمه رجلا. فعلى هذا هذه الصيغة المقصود بها التعجب، وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن رفقتهم ومصاحبتهم، والرفيق هنا هو المصاحب. فهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى لبيان شرف وفضل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولبيان الثمرة العظيمة يوم القيامة، أن الشخص يكون مرافقا ورفيقا لهؤلاء الأصناف الأربعة، وأجلهم الأنبياء، وهم مرتبون على درجاتهم، أجلهم الأنبياء ثم صديقون ثم الشهداء والصالحين، هذا عطف عام على خاص، فيشمل من تقدم ويشمل من هو دونهم، ويشمل من دون الثلاثة أصناف المتقدمة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا عطف عام على خاص، وإجمال بعد تفصيل، إجمال بعد تفصيل لأصناف الصالحين، ثم ذكر والصالحين، فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا وهم ذروة الصالحين، وهكذا من نزل عنهم، فالناس ليسوا كلهم أنبياء وصديقين وشهداء، فمنهم من لم ينل الشهادة ولم ينل الصديقية، وأما الأنبياء فتعلمون أنهم قليل جدا في الناس، لكن بالنسبة للصديقين والشهداء قليل، فليس كل أحد من الناس أو كل أحد من الناس ينال هذه الدرجة، فقال الله والصالحين، فهم ربما يكونون دون هؤلاء، وهم يدخلون في الصالحين دخولا أوليا من ذكروا مفصلا أو ذكروا تفصيلا. فما إعراب رفيقا؟ حسن أولئك رفيقا، تمييز، أحسن ذا تمييز، محول عن الفاعل، وحسنت رفقة أولئك، حسنت رفقة أولئك، فهو محول. والصديقين صيغة مبالغة في صديق، وهو جمع هنا، صديق من كثر صدقه وقال له صديق، والشهداء معروفون، المقصود بهم الشهداء، شهداء المعارك مع الأعداء، وهؤلاء كلهم يذكر القطب رحمه الله يأمنون الفتان، فلا يسألون في قبورهم الأسئلة المعلومة، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه، ثلاثة أسئلة يسألها كل أحد إلا من جاء الدليل باستثنائه، وهؤلاء يستثنون، الأنبياء معلوم يسأل عنهم لا يسألون، والصديق جاء والصديق لم يأتي فيه الدليل، والشهداء جاء فيهم الدليل، كفى ببارقة السيوف فتنة على رؤوسهم، قد جاء النص فيهم، بقي الصديق حمله القرطبي رحمه الله على الشهيد من باب أولى قياسا على الشهيد، فإذا كان الشهيد وهو دون الصديق في الدرجة فلذلك ذكر بعده، دون الصديق في الدرجة فلذلك ذكر بعده، يؤمن الفتان، فقال الصديق من باب أولى، إذا كان الشهيد يؤمن الفتان وهو دون الصديق فهو من باب أولى الصديق أنه يؤمن الفتان، وأما الدليل فلا نعلم دليلا على أن الصديق يؤمن الفتان، فلا يسأل عن أو فلا يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة، لكن القرطبي يدخله ويجعله من يستثنى عن السؤال أو من يستثنى من السؤال، والله أعلم. فمن هم الذين يستثنون من فتنة القبر؟ الأنبياء والشهداء والمرابط ومن مات يوم الجمعة، أحسنت. وزاد القرطبي الصديق قياسا على الشهيد، فيقول الشهيد يؤمن الصديق من باب أولى فهو أفضل. وهل مرافقتهم لهذه الأصناف في درجات الجنة أم في الأصل، أم في أصل المصاحبة في الجنة والخير؟ الظاهر الثاني فأولئك مع الذين أنعم. من يطع الله والرسول، من أقام طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو مع هؤلاء، وهو من جنسهم من حيث الجملة. وإن لا شك أن الأنبياء أعلى الناس درجة وأعلى الناس كذلك منزلة في الجنة، فرسول الله ينال درجة في الجنة لا ينالها أحد، حتى النبيون ما ينالون الدرجة التي ينالها النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. أو الوسيلة، معذرة، الوسيلة، وسيلة في الجنة، درجة في الجنة، المقام المحمود الشفاعة العظمى. فهذه له خاصة، وأرجو أن أكون أنا هو. فالذي يظهر في الجملة أولئك مع الذين أنعم الله عليه في الجملة، إن كان المقصود منازل الجنة في الجملة وهو في الجنة معهم، ولكن المنازل تتفاوت. قال رحمه الله قوله تعالى ولهديناه صراطا مستقيما، أي إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام كما قال ابن عباس، وهو الأعمال الصالحة المؤدية إلى الصراط الذي يمر عليه الناس يوم القيامة كما قال بعضهم، وهو في الدنيا وفي الآخرة كما قال ابن كثير، أن الصراط المستقيم مقصود به الهداية إليه في الدنيا والآخرة، دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة معلوم، صراط المستقيم في الآخرة معلوم الذي ينصب على متن جهنم. قال قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه. هنيئا لا والله، متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتعظيما وإجلالا له، ولا يحب مفارقته لما يرى من الفائدة من الدنو من النبي عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة لا يحبون مفارقته، يتغير حالهم إذا فارقوه، يتغير الحال إذا فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالط الأولاد وهكذا الضيعات يحصل تغير في الحال، لذلك ما يحبون مفارقة مجالسه. ولكن هذا أمر لا بد منه ساعة وساعة، ساعة وساعة، كما قال حنظلة إننا نكون عندك يا رسول الله حتى كأننا نرى الجنة رائعين، فإذا خالطنا الأولاد والزواج والضيعات نسينا كثيرا. قال لو تكونون، لو تدومون، لو تكونون على ما أنتم عليه، أو لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، هذا أمر لا بد منه، أنك تذهب تعمل لما ترى مما يصلح حياتك وتخالط أولادك وتخالط أيضا، أو تذهب لضيعاتك وأعمالك وتعافس أزواجك، هذا أمر لا بد منه لا ينفك عنه أحد، ولكن ساعة وساعة، والساعة الأخرى تأتي إلى هذه المجالس الطيبة وتستفيد منها وتدنو مني أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل الانتعاش في الإيمان من الدنو في حلق الذكر، أو من الدنو من حلق الذكر ومن الأماكن الطيبة والجلوس فيها، يحصل انتعاش إيماني قوي كما هو معلوم. وقد أشار حمضنا إلى هذا، فرسول الله كان يذكرهم بالله حتى كأن نرى الجنة رائعين، وهكذا الشخص أيضا يحصل لهذا إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى، يرتاح جدا ويزداد إيمانه، وإذا ذهب إلى أعماله خالط أزواجه وأولاده يحصل شيء من الضعف، ربما يؤدب هذا ويتكلم يزجر هذا إلى آخر ذلك، فينشغل عن الذكر، ينشغل عن الذكر، وهذا لا بد منه. ماذا تصنع؟ هذا شيء لا ينفك عنه الإنسان، أنه لا يذهب إلى الضيعات ويربي الأولاد ويعتني بالزوجات ويذهب إلى أعماله التي بها قوام عيشه. وليس معنى ساعة بساعة تذهب تعصي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما يفهمون دين الله، الذين يقولون معنى الساعة وساعة ساعة من قلبك وساعة لربك، يعني عصي ما في مانع، فصحى أنت في فصحى ولكن ساعة. ياخذ سياق الحديث يدل على هذا الأمر. خالطنا الأولاد والضيعات وعافسنا الأزواج، هذه أعمال مباحة ذكرها حنظلة رضي الله تعالى عنه لرسول الله، قال لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة عندي وساعة تذهبوا إلى شؤونكم والأمور التي لا بد منها. ما ساعة تعصي؟ من أين هذا أن لك فسحة تعصي فيها؟ هناك ساعة تعصي فيها، هذه ساعة الشيطان، فهمها أولئك المساكين، ساعة الشيطان ذهبوا إليها وليست ساعة مرخص فيها. قال رحمه الله: نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ وهذا من العمل القرائن، فهذه قرينة ظاهرة عليه تغير الوجه. فقال له: ما غير لونك؟ إيش الذي حصل لك؟ المقصود إيش حصل لك؟ إيش أصابك؟ ما الذي نزل بك حتى تغير اللون هذا وصرت إنما أنت فيه؟ هذا عمل بالغرائب، وهذا الحديث يحتاج إلى نظر. قال: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ولا شك أنهم يجدون هذا، هو وغيرهم من الصحابة الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون هذا، يجدون وحشة من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اضطرب من اضطرب لما مات، حصل يعني ألم شديد جدا، حصل اضطراب فيهم، منهم من قال مات ومنهم من قال ما مات، لأنهم فقدوا محبوب عظيم، فقدوا محبوبا عظيما يأنسون بالجلوس عنده ويستفيدون منه، ويأتي الوحي بحل مشاكلهم ورفع ما ينزل بهم من المدلهمات والأشياء والشدائد، فرسول الله نعم عليهم. فلما مات عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل لهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى قام عمر وقال ما قال. هذا كله يا إخوان، فقد العلماء مو سهل، فقد العلماء يحصل به اضطراب للناس، ويحصل ما يحصل لهم من الآلام بفقدهم، فربما تغير نظام حياتهم بذهاب علمائهم، وهذا لا شك فيهم، فهم كالنجوم وكالسرج لهذه الأرض تضيء بهم، فإذا ذهبوا أظلمت الأرض، فلا شك أن هذا يحصل وحشة بفراق أهل العلم، حتى إذا لم يبغي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذا من المصائب التي تحصل من فراق أهل العلم وذهاب العلماء، هذه مصيبة، وهي من أعظم المصائب، وهناك مصائب كثيرة أيضا في الكون تحصل بفراق أهل العلم وذهاب العلماء. قال رحمه الله: فالذي يفرح بموت العلماء هذا مريض القلب، والله إنه مريض القلب الذي يفرح بذهاب أهل العلم وموت العلماء، فعنده نفاق، عنده نفاق، وإلا ما في أحد يفرح بموت عالم من العلماء، ممن علم صلاحه وعلم دينه واستقامته على الخير وعلى المنهج السلفي. أما علماء الضلال فلا شك أننا نفرح بموتهم جدا، ورسول الله يقول: مستريح ومستراح منه، هؤلاء من الصنف الثاني المستراح منه، فيفرح جدا بموت علماء الضلال، فإن الأرض والعياذ بالله إذا كانوا فيها يحصل ما فيها من النقص ومن قلة البركات والخيرات بوجود علماء الضلال، لما يحصل منهم من شر على المسلمين، فيعود على حياتهم ومعاشهم. وهذا الذي هم فيه الآن، من أين جاءنا هذه الفتنة الآن الموجودة؟ ما هي من علماء الضلال، خروج، وهذه الفتنة التي ما قد قمنا منها ولا حصلت لنا عافية الآن منها، من أين جاءتنا هذه؟ ما هي من القرضاوي أفتاهم بهذا؟ ما هي من عمر خالد وما هي من ذلك أيضا الذي هو الرافضي يتهم بأنه رافضي سويدان ومن الزنداني ومن غيرهم. من جاءت هذه الفتنة الآن؟ ما هي من علماء الضلال؟ كيف ما يفرح بموتهم؟ والله يفرح بموتهم، تنشرح الصدور بموت علماء الضلال. ولكن يؤلم الشخص موت وفقد الأئمة رحمهم الله، مثل فقد بن باز. إيش حصل بعد موت بن باز؟ بلع علينا والله. وبعد الألباني وبعد العثيمين وبعد الواجعي حصلت شرور ما كانت موجودة في زمنهم رحمهم الله. فهم صمام أمان، بعضهم يقول صمام أمان، وانتقده بعضهم، انتقد صمام أمان، وقال صمام يقال ولا يقال صمام، ويحتاج أن يبحث في كتب اللغة أكثر، لأن الذي قاله بعض الدكاترة قال يقال صمام أمان ولا يقال صمام أمان. فمن وجد لنا خلاف ما قال الدكتور هذا لن اشتهر على ألسنتنا صمام أمان، من وجد خلاف ما قال نبقى على ما نحن عليه، وإنه يقول ما يقال صمام وإنما يقال صمام. قال فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت الآية فأولئك مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، فنزلت هذه الآية. قال رواه الطبراني والواحد في أسباب النزول، والحديث أصله ثابت لكن من غير هذا السبب، من غير هذا السبب، أي أنها نزلت الآية بعد ذلك، وإلا الحديث له أصل، بعض ألفاظه لها أصل. قال وقال قتادة قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أرباب التصوف يغلون في أوليائهم وفي من يزعم أنهم علم أو أنهم علماء، يغلون فيهم جدا، يأتون مثل هذه الأشياء التي هم ما هم أهل أن تقال فيهم، أننا يحصل لنا كذا إذا لم نرك تغيرنا، يحصل حالنا كذا. إلى الحبيب المهم عندهم غلو في أصحابهم في غير محله، إفراط عندهم إفراط، والغلو لا يكون في محله، هذا الأصل فيه، هذا هو الأصل، مجاوزة الحد خصوصا في الشر. قال قوله تعالى ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن، وهذا وهذا أيضا، ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في أداء الفرائض، فإن السنن من الفرائض، أو أن السنن من شرع الله سبحانه وتعالى ومما جاء به رسول الله، وهكذا الفرائض أيضا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا فصل ومن يطع الله جعل المتعلق هنا في أداء الفرائض والرسول في السنن، فطاعة الله وطاعة رسوله في الفرائض والسنن، في الفرائض والسنن، والفرائض واجبة الطاعة فيها، والسنن مستحبة الطاعة فيها. فمن أطاع الله أو فمن أطاع رسول الله في الفرائض فقد أطاع الله، ومن أطاع رسول الله في النواهي فقد أطاع الله، فطاعتهما متلازمة، والله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فلذلك أفرد الضمير هنا لأن طاعتهما متلازمة، فقال والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن الشأن واحد والحال واحد، فطاعة ذا من طاعة ذاك، فأفرد الضمير لهذه العلة. قال قوله من يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم. جميل جميل، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء، تفسير طيب، فهم يرون الأنبياء في الجنة ولا تفوتهم مجالسة الأنبياء ورؤية الأنبياء، أما الدرجة فلا. هذا تفسير يحفظ يا أخوان، تفسير مختصر مفيد لهذا الإشكال ولرفع هذا الإشكال. قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء. هذا ما هو صحيح، أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء، فدرجة الأنبياء في أعلى عليين وفي أعلى الجنة الأنبياء وفي الفردوس الأعلى، أما من دونهم فلا، فلا يستوون، هم درجات عند الله، الله يقول هم درجات عند الله فلا يستوون، ولكن المقصود لا تفوتهم الرؤية والمجالسة، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء. قالوا في نسخة لأنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء، هذا خطأ، لا أنهم بالنفي، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء. قوله والصديقين هم أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق المبالغ في الصدق، والصديق المبالغ في الصدق، والشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد، هؤلاء يدخلون دخولا أوليا ولكن اللفظ عام فيشملهم وهم أليق الناس في هذا، وغيرهم أيضا كذلك ممن نال درجة الشهادة، وهم يتفاوتون الشهداء، يتفاوتون، فلا شك أن شهداء الصحابة ليسوا كشهداء غيرهم، شهداء الصحابة نالوا درجات أخرى فازوا بها أيضا انضمت للشهادة، فهم درجات أيضا الشهداء. قال قوله الشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد، وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله، وهذا المعنى أعم من الأول، الأول خاص والثاني أعم، ويدخل فيه الخاص دخولا أوليا الذي ذكره. وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله، وقال عكرم النبيون هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقون أبو بكر، الشهداء عمر عثمان وعلي، وهم يدخلون أيضا في ما تقدم من قوله الذين استشهدوا في سبيل الله، فهؤلاء الشهداء عمر عثمان وعلي كلهم ماتوا شهداء، قتلهم أعداء الله، علي قتله الخوارج، وعثمان قتله الخوارج، وعمر قتله المجوسي أبو لؤلؤة، فنالوا درجة الشهادة رضوان الله تعالى عليهم، وعمر كان يدعو الله أن يموت شهيدا فحقق الله مراده واستجاب الله دعوته. قال والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم، وغيرهم أيضا كذلك يدخل في هذا العموم، ويدخل من تقدم من الشهداء والنبيين هم ذروة الصالحين، فهم باب عطف عام على الخاص. قال والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم وحسن أولئك رفيقا، يعني رفقاء في الجنة مع تفاوتهم، ويجتمعون في الجنة كلهم في الجنة هؤلاء، والجنة درجات، يعني رفقاء في الجنة، والعرب تضع الواحد موضع الجمع، فقال أولئك ولم يقل أولئكم، لكن لا ما يكون هذا الآن، سيأتي لعله يبين، أولئك يكون الجمع، أولئك قومي لم يكونوا أشابة، لكن ننظر لعله رفيقا، نعم رفيقا أصله رفقاء في الجنة، فوضع الواحد موضع الجمع فقال رفيقا ولم يقل رفقاء، نعم هذا هو المقصود، والعرب تضع الواحد موضع الجمع فقال وحسن أولئك رفيقا ولم يقل حسن أولئك رفقاء، مع أنه يعود على أولئك من تقدم الذين هم أربع أصناف، وإنما أفرد فقال رفيقا، والعرب تصنع هذا. فأنت تقول ما أحسنهم عملا، ما أحسنهم أدبا، فهذا مفرد جنس يعتبر، لكن هذا رفيق مفرد رفقاء، هذا أوضح، رفيق مفرد رفقاء. قال وحسن أولئك رفيقا، يعني رفقاء في الجنة، والعرب تضع الواحد موضع الجمع، كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، ولم يقل أطفالا قال طفلا. وهذه الشراهات تحفظ يا أخوان على هذه المسألة اللغوية الطيبة التي أشار إليها الإمام، أن العرب تضع الواحد موضع الجمع، والدليل على ذلك وحسن أولئك رفيقة، والدليل ثم يخرجكم طفلا، والدليل ويولون الدبر أي الأدبار. هذه كلها ثلاثة أدلة تدل على أن العرب تضع الواحد موضع الجمع، فإذا جميلة لغوية نعيدها. قال قوله حسن أولئك رفيقا يعني رفقاء في الجنة، والعرب تضع الواحد موضع الجمع كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، ويولون الدبر أي الأدبار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أخبرنا قتيبة بن سعد، قتيبة بن سعيد معروف أنه قتيبة بن سعيد، إيش عندكم بن سعيد؟ أي نعم قتيبة بن سعيد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت. من هو أثبت الناس في ثابت؟ حماد من من؟ بن سلمة، حسنت، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وليس حماد بن زيد. قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، ما يعرب لما هنا عندك يا إدريس؟ ما يعرب ولما يلحق بهم، ولا تنسى أن لما تأتي بمعنى حين يلحق بهم، معنى حين تأتي بمعنى حين ظرف زمان، ولما جاء البشير لمن نعم جازم بمعنى لم، ولم يلحق بهم في أعمالهم ولم يدركهم في الطاعة، فهي جازمة بمعنى لم، ولها أوجه في لغة العرب ثلاثة، تأتي بمعنى لم، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى إلا. إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ، ثلاثة أوجه في لغة العرب للما، وتأتي في علم مضارع لما الشمل، لما الشمل إذا جعلت اثنين لما الشمل، هذا في علم ماض وليس في علم مضارع، في علم ماض لما الشملة، وأنت تتحدث عن اثنين لفظ نفس اللفظ لكن معنى آخر، المعنى آخر، زيد وعمر لما الشملة. قال أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، هذا اللفظ مختصر، المرء مع من أحب، فمن أحب قوما صلحا فهو معهم، ومن أحب خلاف هؤلاء فهو معهم، المرء مع من أحب. فإذا الشخص يختار لنفسه المحبوب، فإنك معه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. وهكذا الأدلة التي جاءت من السنة الكثيرة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلا شك أن المرء يكون مع من أحبه يتأثر به، فإذا أحبه تأثر بأعماله، سواء كان رجلا صالحا أو غير صالح، فهو يتأثر به فيكون معه، لأنه سيعمل بأعماله، وليس مجرد محبة فقط، ليست مجرد محبة تجعلك يعني مع من أحببت أبدا، ولو كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت على خلاف عمله ما أنت معه، وإلا الذين يزعمون المحبة كثير، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المرء مع من أحب يسلك مسلكه ويسلك الخير الذي هو عليه، يكون معه، وليس مجرد المرء مع من أحبه عوج، والمرء مع من أحب. لكن تقصر بك الأعمال أحيانا، تقصر بك الأعمال ولما يلحق بهم. هذا رجل صحابي يسأل هذا السؤال، يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم في الأعمال، دونهم في الأعمال، كيف الآن هذا؟ قال المرء مع من أحب، أبشر أنت مع من أحببت، فلعل الله سبحانه وتعالى ينالك الدرجة العالية لسبب محبتك لهؤلاء. أما دعاوى وأعمال ليست موجودة، دعاوى مجردة عن الأعمال، فليس المرء مع من أحب. فكم من يدعي محبة رسول الله بل محبة الله من يهود ومن نصارى، كما علمتم نحن أبناء الله وأحباؤه، حبنا ونحبه، ولكنهم كذب، ما ينفعهم هذا. فإذا هذا الحديث كما سمعت برهانه العمل، والمعية والمصاحبة تكون بالعمل، لكن قد يقصر العمل عن المحبوب، المحبوب يكون أكثر عملا منك، لكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فيرجو الشخص ربه سبحانه وتعالى أن يلحقه بمحبوبه الذي يحبه من الصلحاء. قال يسلم عليك، سلم عليكم عبد العزيز الصوماني عليه وعليه السلام.